من هنا يقول نوح كما يحكي عنه القرآن: وما علمي بما كانوا يعملون. أن آمنوا بي إخلاصا وتصديقا، أن آمنوا رغبة في الدنيا، وأن أملك شيئا حتى أعطيهم. ما علمي بصناعتهم، ما علمي بجاههم أو فقرهم، وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي، هو الذي يطلع على الخفايا، هو المطلع على النيات، هو يعلم ما خفي في الصدور، هو يعلم إخلاصهم من عدمه. أما أنا فما علي إلا الإنذار. إن حسابهم إلا على رب. لو تشعروا، لو هنا محذوفة الجواب تقديره، لو تشعرون أي لو تعلمون لما قلتم هذا. لو تعلمون لعلمتم أن الله عز وجل هو المحاسب وهو المطلع على النيات وما تخفي الصدور. إن حسابهم إلا على رب لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. إذن فقد طلبوا منه أن يقرر أتباعه. الكلام يسأل بذلك: وما أنا بطارد المؤمنين. إذن هذه الإجابة تدل على أنهم طلبوا منه أن يطرد الأتباع الفقراء كما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من الفقراء كبلال وصهيب و و و. ها هو ينفي عن نفسه هذا ويقول: وما أنا بطارد المؤمنين وكيف أطردهم ولا ألقاهم وملك الملوك برحمته يتلقاهم. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. حصر الرسالة في قوله إن أنا إلا نذير مبين، واضح بين الحجة صافع البرهان. أنذركم وأحذركم من عذاب الله وعقابه. أغنياء كنتم أم فقراء كنتم لا شأن لي بذلك، وإنما أنا نذير للكافة. ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. منظر كلام مقنع، أي عقل يستوعب. وانظر إلى ما وصلوا إليه: التهديد، الوعيد، الكبروت، التخلط. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. تهديد والبص حجة المبطل، والقهر وسيلة المبطل. لتكونن من المرجومين بالحجارة، هددوه بالقتل بالحجارة. والرغم أيضا الشتم، بمعنى الشتم. لئن لم تنتهي عن هذه الدعوة وعن ادعائك بأنك رسول وعن تحريض الناس على ترك آلهتهم لنقتلنك بالحجارة ولنفعلن ولنفعلن ولنفعلن. لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. وهنا لجأ نوح إلى الله عز وجل، قال: رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهنا لابد من توضيح أمرين. الأمر الأول أن نوح لم يدعو على قومه إلا بعد أن أوحي إليه بذلك: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعلم أنه لا أمل في إيمانهم ولا إيمان ذريتهم. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن فقد انتهى الأمر. هنا دعا نوح على قومه. الأمر الثاني أن نوح حين دعا لم يدعو بسبب تعذيبهم له أو انتقاما منهم أو تشفيا فيهم، لذا قدم لدعائه بقوله: إن قومي كذبون. إذن فهو يدعو عليهم بسبب تكذيبهم وليس بسبب إيذائهم له. ولا بد أن ننتبه، فالأنبياء والرسل مبرؤون من الهوى، منزهون عن النزغات والخطرات. هم خالصون لله في حياتهم ومماتهم وحركاتهم وسكناتهم. إن حياة وممات محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وكل الرسل والأنبياء كذلك. من هنا قدم لدعوته فقال إن قومي كذبون. إذن فذاك هو السبب، لا أمل فيهم. فافتح بيني وبينهم فتحا، فاحكم بيني وبينهم حكما، تأكيد للحكم المطلوب. والفتح من الفتح أصلا الحكم، أصل كلمة الفتح من الفتاحة أو الفتاحة بضم الفاء وكسرها، وهو إزالة الأغلاق. الفتح معناه أنك تجد شيئا مغلقا فتزيل أغلاقه أقفاله. كأن الحاكم حين يحكم يزيل الإشكال بين الناس، وكأن الحق قد أغلق عليه، فيأتي الحاكم بالعدل فيزيل الأغلاق فيظهر الحق. من هنا يقول افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. لم يستأذن نفسه بالدعوة، وما من رسول إلا واعتبر قومه أبناءه وبناته. وما استأثر رسول بخير، بل كل رسول يتمنى الخير لأمته. نجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، المشحون الموقف، المشحون المملوء، سفينة. أوحى الله إليه بأن يبني السفينة. لم تكن الناس عرفت ما هي السفن وما هي الفلك. أول سفينة وأول فلك صنع على الإطلاق على وجه الأرض ما صنعه نوح بالوحي. نزل جبريل يعلم كيف يصنع الفلك وصنعها على الأرض. وكلما مر عليه ملأ من قومه تعجبوا واستهزأوا، ماذا تفعل يا نوح؟ فيقول أبني بيتا يمشي على الماء. أي ماء؟ أي ماء وأنت على الأرض؟ وقيل إن الأرض لم تكن فيها بحار ولا أنهار ولا محيطات، وكان الزرع بالمطر أو بالآبار، وكانت كلها يابسة، وتكونت المحيطات والبحار من أثر الطوفان. من هنا كان استهزاؤهم. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ماذا يصنع؟ بيتا يمشي على الماء، أي ماء. حتى جاءت العلامة والآية وانفجر الماء من داخل الموقد، موقد الخبز التنور أو من وجه الأرض. وهنا ركب السفينة واستمر بها ومن معه 6 أشهر أو سنة، يعلم الله، حتى استوت على الجوديس. وقد أكرم الله 3 جبال ب3 أنبياء، أكرم الجودي بنوح، وأكرم الطور بموسى، وأكرم حراء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعده، بعد إنجائه، ثم أغرقنا بعد الباقين، أي أغرقنا بعد إنجائه من بقي على الأرض. وأغرب ما في الموضوع أن الأرض حين غرقت غرق فيها كل شيء، أخذ معه بعض الدواب، الوحوش، الطيور، كما قيل من كل زوجين 2 ذكر وأنثى. أما باقي الطيور أين ذهبت؟ باقي الدواب أين ذهبت؟ باقي الوحوش أين ذهبت؟ كل هلك في الطوفان، مما يبين ويدل على أن الفتنة إذا أصابت قد تصيب الذي يستحق والذي لا يستحق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن في ذلك لآية، حقا حقا، علامة، دليل، برهان لأي عاقل يسمع ويعقل. ويا أسفا وما كان أكثرهم مؤمن، رغم الآيات ورغم العبر ورغم الدلائل، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب القوي الممتنع، ليس كمثله شيء، المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه. معاوية عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه كما روى عنه الحافظ مع عساكر قوله: من قال حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة. هذه قصة أخرى من قصص المرسلين ألا وهي قصة هود. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين. عاد اسم للقبيلة وقيل كان اسما لجدهم. كذبت عاد أي كذبت قبيلة عاد. كذبت عاد المرسلين ولم يكن لهم رسول سوى هود، لكن كما قلنا من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم أيضا منهم نسبا هود، ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قصص الأنبياء في السورة كلها قدمت بهذا التقديم: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا التقديم في جميع القصص يدل على أمرين: الأمر الأول أن وظيفة الرسل تنحصر في الدعوة والدعوة فقط. الأمر الثاني أن ما من رسول أرسل إلا وقال هذه المقولة: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، دليل الإخلاص والتبري من كل غرض، فالغرض مرض. وما من رسول إلا وأرسل بلسان قومه، وما من رسول إلا وكان أمينا على الوحي مشهورا بالأمانة في قومه، كما سمى عرب مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين من قبل البعثة. من هنا ما من رسول إلا ووصف نفسه بالأمانة ووصف نفسه بالنداءة وأن الدعوة خالصة لوجه الله، علامة علامة. ومن اقتدى بالرسل في الدعوة فالعلماء ورثة الأنبياء لا بد أن يكون ذاك عنوان دعوته: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون الله، تتركون الأصنام وتعبدون الله، كيف تفعلون ذلك؟ إني لكم رسول أمين، أمين بينكم مشهور بالأمانة، وما أثر عني خيانة، أمين على الوحي والرسالة، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، أي نوع من أنواع الأجور، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وكلمة رب العالمين تدل على معنى التوحيد ومعنى استحقاق الله للعبادة، فهو الرب الذي خلق وهدى ورزق. التربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده، فإذا كان هو الرازق وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي وهبك الأعضاء وعلمك كيف تستخدمها وسخرها لك، إذا فهو المستحق للعبادة لا شك. ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بدأ ينبه لأخطائهم الشائعة الظاهرة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع، الريع الفج بين الجبلين، الريح الضيقة. معاني الريح، أتبنون بكل ريح مكان ظاهر مرتفع من الأرض واضح. آية بناء، آية في شكله أو علامة أو دليل على غناكم وقوتكم وبأسكم وبصركم. تعبثون، إذا فالغرض من البناء اللهو واللعب فقط وليس لضرورة. فالإنسان يبني بيتا ليسكن، يبني مصنعا ليصنع لينتج، يبني البناء من أجل هدف وغرض، من أجل انتفاع. أما هؤلاء فقد كان بناؤهم من أجل اللهو واللعب والعبث، ما لا طائر وراءه، ما لا فائدة ترجى منه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كلام المفسرين في هذا الشأن، قال بعضهم أبراج الحمام يتلهون بالحمام، قال بعضهم بناء شامخ يقفون فيه ويسخرون من السابلة المارين، يقذفونهم بالحجارة يسخرون منهم. قال بعضهم، وقال بعضهم بحسب زمانهم، ولو عاشوا في زماننا لقالوا أن الآية المقصودة هنا المسارح، دور الله، القهاوي، نوادي الليل أو النوادي الليلية، الأوبرا، المسارح المختلفة ودارات الله. قد يعلم الله، لكن المفسر إذا تكلم تكلم بحسب ما يرى في زمانه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وترى المصانع في كلام المفسرين القدامى المصنع البناء الشامخ، المصنع القصر المشيد، المصنع المنزل، المصنع المصنعة والمصنوعة، أماكن يحفرونها يتجمع فيها مياه المطر تسمى مصنعة. قالوا عن المصانع هذه، لو عاش المفسرون الأوائل في زماننا كيف يفسرون كلمة مصانع، خاصة ما جاء وراءها لعلكم تخلدون. ولعلكم هنا بمعنى كيما تخلدون، تتخذون المصانع كي تخلدوا في الدنيا، كيما تخلدوا. إذا المصانع سوف تكون سببا لإطالة أعمارهم لخلودهم. قال بعضهم لعل هنا استفهام، لعلكم تخلدون أي هل تخلدون بسبب هذه المصانع، كقولك للرجل لعلك تشتمني أي هل تشتمني. ذاك قول المفسرين، ولو كانوا في زماننا ورأوا الضجة القائمة حول زرع الأعضاء ونقل الأعضاء والاستنساخ وإلى آخر ما اخترع، هل كانوا يقولون أن المصانع التي تتخذ كي يخلد الإنسان هي المصانع الذي تنتج قطع الغيار للإنسان، فإن تلف القلب وضعوا له قلبا آخر من الثلاجات كما يطالبون أو يطالب بعضهم. حتى الحيوانات المنوية لها ثلاجات تحفظ بها في دول الغرب، فمن أرادك اختارك أبيضا أم أسمرا أم أشقرا. مصانع لعلكم تخلدون، فسدت الكوية ذهب إلى المصنع فجاءوه بكوية، قطع إصبع زرعوا له غير، زرعوا له غيره. هل يعلم الله؟ تأمل في الآية، خاصة أن الله يصف عاد بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق وفرى ربنا من الخلق اذا لم يخلق في الماضي ولم يخلق في المستقبل. لم يخلق نفي كامل لوجود خلق يساوي عاد في القوة والبطش والجبروت والملك الذي كانوا عليه. وقيل فيهم اقوال اغرب من الخيال، كان الرجل اذا ضرب الارض بقدمه خسرت، انخلقت اطوال 40 متراً و50 متراً قيل قيل فيه. المهم هم اتخذوا مصانع، ما هي يعلم الله، بنوا بكل ريع آية للعبث واللهو واللعب، ما هي يعلم الله. أهو نبيهم يبين لهم سفاهة أفعالهم وأنهم ما بنوا لنفع وإنما للعبث، وما اتخذوا مصانع للإنتاج أو للعمل وإنما اتخذوها أملا في الخلد في الدنيا كيف كانت، ما هي يعلم الله. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. البطش الأخذ بشدة وبعنف، البطش التسلط على المخطئ والمتعمد دون رأسه ودون عقاب. البطش معناها أنك تبطش لا من أجل العقاب ولا من أجل أن يرتجع الآخر، وإنما تبطش للانتقام، فإن بطشت لم تبط ولم تضر. ترى أكان عندهم سلاح نووي؟ أوصلوا السلاح الذري وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ يعلم الله. فاتقوا الله وأطيعون، كرر الدعوة والإخلاص وطلب النجاة لكم بتقوى الله، دعوة الأنبياء، تعريف بالله عز وجل، نصيحة بطاعته فيما يجلب الثواب ويصرف العقاب. تلك دعوة الرسل، فاتقوا الله وأطيعوه. ثم بدأ يبين لهم ويعلم الأمر بالتقوى ويرتب الأمر بالتقوى على أمر آخر ألا وهو الإنعام، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. رتب على الإنعام ليبين أن من قدر على الإنعام قدر على الانتقام، وأن الطاعة تؤدي إلى استمرار العطاء والإنعام، والمعصية تؤدي إلى الحرمان. ثم حذرهم واسمع للحكمة، واتقوا الذي أمدكم أعطاكم ولا زال يعطيكم، وإذا فرغ ما عندكم أعطاكم قبل أن يفرغ ما عندكم، أمدكم بما تعلمون. أصول النعم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أصول النعم. والمنعم الذي أنعم قدر على العطاء يقدر على الحرمان. ثم خوفه، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دعاهم، بين لهم مبرر اتباعه، أنه أمين، أنه مخلص، أنه لا يبتغي أجرا منهم ولا يبتغي الأجر إلا من الله، أنه صادق، أنه يخاف عليهم. ذكرهم بالإنعام، من الذي أعطاكم البنين؟ من الذي أعطاكم الأنعام؟ من الذي جعل لكم هذه الجنات، هذه العيون، هذه الزروع، هذه الثمار؟ كيف تنسون كل ذلك؟ كيف تأخذون الحياة لهوا ولعبا؟ كيف تعبثون وتلهون وتلعبون؟ كيف لا تفكرون في يوم قرات لا محالة؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا وعذاب يوم عظيم في الآخرة. وانظر إلى الرد أيضا، وكأن هؤلاء الأقوام المكذبون كأن هؤلاء يوصي بعضهم بعض، أتواصوا به سبحان الله. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. سبحان الله، لم يفكروا في الكلام، لم يفكروا في آية، لم ينظروا حولهم، لم يتأملوا أو يتدبروا القول، وإنما استهزأوا به. وانظر إلى النفس في الآية في تغيير اللفظ، وكما قلت دائما وأبدا حاول أن تتأمن تقدير الكلام. قالوا سواء علينا أو عظت أم لم. طيب تقدير المقابلة شقي النفس مقابلة، لكن النظم جاء على غير ذلك. سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الراعظين منتهى الاستهزاء. فأن الوعظ لا يجدي ولا كنت واعظا او لم تكن اصلا من الواعظين لا فائدة سواء عليه. قالوا سواء عليه يعني يستوي الامر، يستوي الامر تكلمت او لم تتكلم، وعظت ام لم تعظ، كنت واعظا ام لم تكن من الواعظين اصلا، سواء علينا او عظت ام لم تكن من الواعظين.